طب في سؤال تاني لو سمحت، احنا عندنا الاطفال الصغيرين لما بيتولدوا بيبقى في عيل مثلا عندنا ايه تقاليدنا هنا بيقولوا ايه مثلا عيل ده دخلت واحده عليه اللحمه فهو ايه بيتحزق كده، فرحت به السلخانه بتاعت خرافات يا اختي خرافات. يعني اصل انا لما رحت في واحد قابلني هناك وقال لي كده شرك بالله، فانا عايز اعرف ان كان ده شرك بالله ومش شرك بالله. هذه بدع وضلالات، بدع وضلالات، توبي الى الله منها. خلاص الناس استنارت، الحمد لله الناس استنارت. دعك من العرافين والكذابين والكبسة، ودخلت امرأة حائض على امرأة أخرى فكبستها، هذه الخرافات خلاص الحمد لله الناس نضجت. اتركي هذه البدع والضلالات، اتركي هذه الخرافات، بارك الله فيك. السلام عليكم.